حملة جديدة من الاعتقالات بين صفوف الإخوان والتيار الإسلامي في عام 1965. في هذا العام بدأت سلسلة من الاستدعاءات والتحقيقات من عدة جهات أمنية بعد كل خطبة يلقيها عبد الحميد كشك. حتى أنه سرد في مذكراته أن المشير عبد الحكيم عامر أرسل له مندوبا من جهة أمنية يخبره أن المشير يعلم شعبيته وحب الناس له، ويطلب منه أن يحل دم سيد قطب الذي كان يمثل أكبر عقبات النظام آنذاك، لكنه رفض أن يفعل ذلك. لم تمر أيام على تلك الواقعة حتى صدرت الأوامر باعتقال ذلك الشيخ الضرير. في فجر يوم 14 من شهر نيسان أبريل من عام 1965 فوجئ عبد الحميد كشك بالباب يطرق طرقات عنيفة، يبحثون عن أي دليل إدانة لهذا الشيخ الضرير. الشيخ يساق داخل سيارة عسكرية كانت تختصر طريقه إلى المجهول تحت حراسة مشددة من الجنود الصامتين دون أن يعرف إلى أين وإلى متى ولماذا. حتى هو كان يحكي يقول يعني خلوه في العربية بتاعت السجن، وفي الآخر راح ما يعرفش هو فين، حتى سمع الأذان الفجر في مسجد محمد علي وعرف انه في القلعة. انا ما زلت اذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام جالس، وأحس أتحسس حوائط هاتيك أمامي، وأين الفراش الذي أنام عليه؟ وأين القبلة ليصلي الله؟ وأين الله لأتوسع؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وسويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي، ونمت ليلتها أشكو لربي الظلم العباد. حكى الكثير عن طبائع الحبس التي كان يعانيها يعاني منها المعارضين في هذه الفترة، طبيعة العنبر والسجن وحفلات التعذيب، طبيعة الطعام، كل شيء سجله الشيخ كشك في خطبه، مذكرات كاملة وتفصيلية لما كان يدور في السجون، بأسماء المخبرين والمعذبين والجلادين وأسئلة المحققين، كل هذا سجله الشيخ كشك رحمة الله عليه بالتفصيل في خطبه. ترى حبان السجون، أسمعت بالإنسان ينفع بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يوضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ سل جبران الحربي وسلسل الحربي، من ظن قانونا هناك فإنما قانونهم هو حمزة المسنون. ربما بيبقى في شيء من المبالغة، ربما يعني مش بالظبط ده اللي حصل، لكن فيها شيء من الحقيقة. يا ليل أين النور، يا ليل أين النور، إني حائر هل تنقضي أم ليس بعدك نور. ظل عبد الحميد كشك يتنقل بين السجون من القلعة إلى طرى ومن طرى إلى أبو زعبل، حتى جاء يوم 5 يونيو من عام 1967 ليغير كل شيء. في هذا اليوم. كانت المطارات كلها خاوية على عروسها، وفي ظرف 19 دقيقة وقعت الواقعة ودقت الأرض دكة. وبعد ذلك كنا ننتظر النصر، وكيف يكون هناك نصر وبيننا صلاح مصر. في 30 من شهر مارس من عام 1968 خرج عبد الحميد كشك من سجن أبو زعبل بعد 2 من الاعتقال، ولم يمر سوى 2 حتى جاءت الوفاة المفاجئة للرئيس جمال عبد الناصر. فقدت الأمة العربية وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال